الإنسان يعطيه مياه على سبيل الإيداع وهو يعرف أنه سيتصرف فيه. ولهذا نقول إن تسمية ما يوضع في البنوك إيداعا غلط، بل يسمى قرضا، فإن العلماء قالوا إذا أذن المودع للمودع أن يتصرف بما أودعه عنده فهو قرض عليه، وهذا هو الواقع بالنسبة للبنوك. ولهذا لو فرض أن البنك سرق أو احترق، هل يقول صاحب البنك هذه وديعة كذبت بغير تعدي وتفريط فلا ضمان؟ لا، يطالب بها. صديق، في بعض الأحيان الشيخ إنسان يعطي إنسان دراهم وهو عنده دراهم في البيت بنفس الحال بنفس اليوم، ولكن يحتاج بنفس اليوم ذا بهالموقف يحتاج، ولا محل له دراهم من البيت لأنه يأخذ منها وهو مشترك من هي في البيت وراء الدراهم ما جاء، ما يجوز إلا للضرورة، وهذا ما في ضرورة، يروح للبيت يأخذ دراهم ويجي يقضي حاجة. لكن إذا كان في سفر تعطل في السيارة وليس عنده أحد يستقبل منه فهذا نعم ضرورة. نعم خص. طيب ثلاثة ها ومن يقول المراقب إن أخذنا ثلاث تسكين ولم هذا السؤال عندك بعد فرقتين. نعم. ومن لزمه الضمان بتعديه فترك التعدي لم يبرأ من ضمانها، لأن الضمان تعلق بذمته فلم يبرأ بترك التعدي، كما لو غصب شيئا من دار ثم رده إليها، وإن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه برئ، لأن هذا وديعة ثانية، وإن أبراه من الضمان برئ، لأن الضمان حقه فبرئ منه بإبرائه كدينه. فصل. سؤال. أي. يعني إذا أعطاك البنك زيادة لا ما تعطي، كيف تأخذها وهي؟ نعم. أعوذ بالله. أليس الله يقول إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم؟ أجب. طيب. كيف نقول له يقول إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم نقول خذ زيادة. أنا أعطيته مثلا مليون وأعطاني 100,000 ربا. ما يجوز أخذها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يحيى المودع إذا أرسل المال إلى صاحبهما شخص وسلب المال بالطريق، نعم، هل يضمن؟ هل هو بالطلب من صاحبه؟ طيب هل جاء في العادة يعني هذا يكون نائبا عن الرجل يعني مثل خادم أو ابنه أو ما أشبه ذلك؟ لا، ليس خادما ولا ابنه. يرم. أما إذا كان خادمه أو ابنه أو من جاء في العادة بأنه يعطيه فلا ضمان عليه لأن يده خادم مودع. نعم يا آدم. شاكا؟ نعم. إن مات؟ إن مات الرجل يعني؟ إن مات الرجل؟ إيه لازم تجيب شاة تاني؟ فهي إيش؟ وش يبيه بعد الموت إذا مات؟ لكن كيف يقول إذا مات فاللحم لك؟ وش يبي باللحم؟ وش يبي باللحم عقب بعد أن مات؟ حصل له مرض و يعني قال له إن أصابها الموت فذبحها وهي لك. طيب وذبح الرجل وباع اللحم واشترى فيه. ذبح الرجل والله مشكلة هذه يا شيخ. الرجل ذبح الآن شاب المرأة. نعم. أي له. ما دام الرجل قال إن أصابه الموت. يعني الخروف اللي عنده. يخلي الخروف عشان ما احتاج ضمان. ثم أصابه الموت وذبحه وباعه واشتراه واشتراه. فهي له. لكن لا من المطالبة. لكن من هذا الحال ما ينبغي للإنسان أن يقول هذا الكلام. إلا إذا كان المودع ثقة ثقة ربما يقول أصابه الموت وهو كذاب أليس كذلك؟ لكن إذا كان ثقة جدا جدا فلا بأس أن يقول إن أصابه الموت فذبحه وياك. انتهى الوقت الشيخ. انتهى. ها؟ لا أي لا باك باك. نعم عندك شيء؟ لا نقرا ولا اسئله؟ لا لا لا ما وضعت الحد ما يخالف ما في ثلاث ولا اربع. يلا صالح. قوله ومن لزم الضمانه بتعديه فتركت تعدي لم يدرك الضمانه. نعم. يعني انسان اودع وديعه واخذ منها دراهم استقرضها ثم رد الدراهم زال التعدي ولا ما زال؟ لكن ما يبرأ من الضمان لأن الدراهم التي أخذها ردها لكن لا لم يبرأ من التعدي بالرد. حتى لو تلفت هذا بدون لو تلفت هذا بدون تعدي ولا تفريط هذه ضمان. نعم. شيخ أحسن الله إليك. إذا إخوان ثلاثة وأربعة مشتركين في أموال وتوفى واحد منهم وكان لهم أولاد أزواج صرف الباقي في الأموال كتصرفهم قبل موت أخيهم هل يكون الأموال يعني أموال اليتامى الجزء اللي أخوهم ولا ما في أولادهم صغار ولا كبار؟ صغار. إذا يتامى. نعم. فهنا لابد أن يأخذ ولاية من القاضي وإذا أخذ ولاية وأبقاهم شركاء مع بمنزلة أبيهم فلا بأس قد يكون هذا من مصلحته وإلا فيجب أن يفرز مال اليتامى وحده وتنفسخ الشركة. ليس له مال. ها. لأن كل واحد الشيء الموجود من الأموال يأكلون ويتصرفون حسب ما جاء من ما عندهم مال. ما عندهم مال. المطلوب ما عندهم مال. يعني ما له مال بس انهم يعني عباره عن الانفاق عليه تفضلا منه. لا اخوان مشتركين كل واحد جاب شيء وما يشتركون ما في حد يستقل بمال معين. ايه صحيح. الان مثلا افرض انهم جابوا خبزه وهم اربعه واحد كل واحد منهم له ربعها اذا له مال. شيخ احسن الله اليك في بعض الاخوان كل على إخوان الآخرين. كل على إخوان الآخرين ما يأتي بشيء. واحد منهم يتاجر ويأتي بأمواله ويتاجر وكذا. وواحد منهم لا يأتي بشيء ولا عمل ولا تجارة. فهذا يكون يزوجونه ويبنونه ويجني. إذا مات من ذهب. لا هذا ما ليس له إلا ما أعطوه وليس شريكا. ليس له إلا ما أعطوه. البناية اللي بنوها فهي له ينفرج بها. وأما أن يكون شريكا في بقية المال وهو لم يأتي بمال ولم يعمل ولم يشركوه لو شركوه قال ما عندنا مال تكون معنا شريكا في المغنم والمغرم وإن كان ليس من عندك مال وليس منك عمل ما يهمنا. العادة الشيء أحسن الله إليك العادة إنهم يعني يعطون كل ما يحتاج هذا العادة المتبعية. إذن هؤلاء قوم ينفقون عليه ومالهم خاص بهم وهو خاص بماله مختص بماله هكذا. والسؤال الآن السؤال اليتامى لهم مال؟ ها؟ اليتامى لهم مال من أعمامهم؟ من مال أعمامهم؟ إيه؟ لا

نعم. رجل أودع ثلاثة وضعها في مكان ثلاثة من غير المساعد كم جعل المال مثلا في المضيعة في الغسالة إيه؟ كم جعل المال في الغسالة وخلق عليه الملابس أو في الثلاجة مثلا مكان فعليه المقامل. نعم. يعني إذا حفظها بغير حفظ حتى يغرر السارق. نعم. أرأيت لو ترك الصندوق مفتوحا وقال أغادر السابق لأجل إذا عرف أنه مفتوح قال هذا ما في شيء ينفع ما ينفع هو عليه أن يحفظها لحفظ مثلها وإذا سرقت من حفظ مثلها فليس بمفرد. نعم ابن هارون. قال الله صلى الله عليه وسلم الله كان العبد بعين أخيه. نعم. ما هو بصرية طفيلة. نعم. يكون مثل المعنى الذي يروى. لا لا مصدر ضعفيه وكيفية أيضا يعني على صفة ما كان بعون أخي. نعم. فصل. ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر لأنه لا يجوز أن يستخدمه ولا الصيد لمحرم لأنه لا يجوز له إمساكه ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرم منها على وجه يفضي إلى خلوته بها لأنه لا يؤمن عليها فإن كانت شوهاء أو كبيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس لأنه يؤمن عليها ويكره استعارة كلها. لا شك أن الجارية الجميلة أقرب لفتن من الشوهاء وأصغرها قرب الفتن من الكبيرة ولكن حتى هذا فيها خطر لا سيما إذا كان المستعير شابا لا زوجة له هذا يكفيه كل شيء وكما يقولون لكل ساقطة لا فالصواب أن إعارة المرأة لغير المحرم محرم والمراد إعارة الجارية يعني المملوكة أما الحرة فلا تعار لكن المملوكة لا يجوز أن يعيرها إلا لمحرم إلا إذا كان يعيرها للبيت والبيت كله في الأهل وفي النساء تكون خادما لهم لمدة أسبوع أو أكثر أو أقل هذا لا بأس لكن يعيرها رجل يقول أعيرك جاريتي لتخدمك لأن زوجتك سافرت نقول إن كان شابة لا تجوز الإعارة وإن كان غير شابة نعم تجوز ولا على كلام المؤلف يجوز لكن حتى أيضا الكبيرة قيدها المؤلف رحمه الله لا يشتهى مثلها لكن يقول نعم غالب الناس مثل لا يشتهون لكن رجل ينفرد بامرأة في البيت نعم وهو شاب لا تحمل أبدا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثا. نعم. ويكره استعارة والديه للخدمة لأنه يكره له استخدامهما فكره استعارتهما لذلك. فصل. نعم. إيش؟ من هو؟ إنسان كان أبواه مملوكين وهو حر فطلب من مالكهما أن يغيره إياهما واضح؟ نعم يا أخي نعم فإن كان هذا صاد لنفسه لا يجوز أن يعيده بالمحرم إيه لا يجوز لأن يد المحرم لا يمكن أن تكون على الصيد حتى لو انه ملك لو كان الصيد ملكه واحرم يجب ان يتخلى عنه على مشهور من المذهب لكن يتخلى عنه بيده المشاهد اما الحكميه فلا باس وهذا وضع في محل ايش هذا المستعير المطرف وضع هذا الصيد في محل في ايش في محل يرجو اليه بعض ما تفضل اليد محل

نعم. لكنه لم يغلق الباب أو وضعها حيث يراها الناس في البيت. نعم حسب العادة. إذا كان جاء في العادة أن قراش لا يغلق الباب فهو غير مفرد. نعم. ايش؟ نعم نعم. طيب له المصلحة لكن قل فهل علي المصلحة؟ هي مسافة المذهب عليه أن يصلحها ويردها سليمة كما أخذها. والصحيح أنه لا أضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو شرط عليه الضمان، يعني لا يضمن إلا في مسائل ثلاثة. نعم. وليس له أن يعيره لأنها إباحة، فلا يملك بها إباحة غيره كإباحة الطعام، فإن أعاره فتلف عند الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن له، وتلف في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب. فصل. وتجوز العارية مطلقة ومعينة. يقول مؤلف للمالك ضمين أيهما شاء. من الذي يشاء أن يضمن المستعير الأول أو المستعير الثاني؟ فالنشأ لكم وش تظنون؟ الأول الثاني. وأنا أقول يضمن من هو أقرب إلى الوفاء، ما في شك. إذا كان المستعير الأول فقيرا أو مماطلا والثاني غني وفي، سيضمن الثاني ويقول ارجع على صاحب، لأن أقرار على الأول إذا لم يعلم الثاني. طيب وإذا كان الأول هو الغني الوفي فسيضمن الأول، ولا وحينئذ لا يرجع الأول على الثاني، لأن قرار ضمن عليه إلا إذا علم الثاني أنها معارة فيكون قرار الضمان عليه. نعم نعم نعم. يعني يقول ما ضمنني ضمن صاحب، يعني مثلا أنت الآن أعرض فهد، وفهد أعرض الجنبون محمد، تلفت أنت محمد، من تبي تضمن؟ من تبي تضمن؟ أنا لا ما ما بعد جاه وش من الضم أي تضم الفهد ولا تضم؟ على كلامك على الكلام اللي أنت اللي حمد هم من هي. ما ضم من أخاهم لا نقول هو أنت بالخيار إيش ضم الفهد ولا ضم الحمد؟ لكن أنا جمني من بعيد من الفهد. لا فهد والمسئل من المثال أن قلنا فهد والمسئل. كيف محمد بيقول ما أعرف سليم ما أعرف فهد هو اللي ما أبي كذا؟ فأنا بلازيف محمد، لأن محمد ما شاء الله دسم ووفي وفهد. أقول ما أعرف إلا ناجي ولا سيارة اللي ثبت عندك، أنت اللي درست عندك السيارة ما أعرف إلا أنت واضح. على كل حال أنتم فهمنا المسألة الآن. إذا استعار شيئا فليس له أن يعير، لكن لو فعل وأعار غيره وتلف عند الثاني فللأول المالك أن يضمن أيهما شاء وبالخيار. إذا ضمن الثاني

فإن أزيل الخشب لتلفه أو سقوطه أو هدم الحائط لم يجز رده إلا بإذن مستأنف، لأن الإذن تناول الوضع الأول فلم يتعد إلى غيره. وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببها ثم نقلت جاز إعادتها، لأن الظاهر أنها بحق ثابت. وإن استعار سفينة فحمل متاعه فيها لم يملك صاحبها الرجوع فيها حتى ترسي. وإن أعاره أرضا للدفن لم يملك الرجوع فيها مالا يبنى الميت لما ذكرناه. نعم آدم. نعم له ذلك، ولا نعم الثاني. لكن إن علمنا أن هذا الجدار يصح أن يبقى على طبيعة الأولى مع كون هذا الجدار، فهنا منعه من تنزيله، لأن في هذا إضرار على صاحب الخشب. كيف؟ وإن يمكن له الهدم واضح طبعا، لأن السعير عارف أنه يدخل على بصر على أنه ملكه. نعم كيف لا؟ من اللي كان هنا؟ نكمل. طيب نعم عبد الله. نعم يعني مثل هذا رجل له جار، وجاره قد وضعت خشبه على جدار جاره، وإحنا ما نعلم هل هو اشترى الجدار أو اشترك معه في بنائه، ما ندري وش في تبقى، لأن يعني الأصل أنه وضعه بحق، تبقى الخشب لصاحبه. نعم ايش؟ لا الصواب لك يبقى. نعم طيب فصل قصير ولا طويل؟ لا طويل نقف على هذا. نعم نعم تلف. طيب إذا كان يمكن أنها تسحب وينتفع بها صاحبها يجب عليه، ها يؤجر عليه، لأنه قبض عن المصلحة فعليه أن يردها إلى صاحبها. نعم كيف؟ ففيه قاضي وأمين يضمن أنه مشى. نعم سيارة أو كتاب لا بد أن يكون هناك إذن صريح، يعني لو أن المستعير عرف أن صاحبه هو الذي أعاره يرضى أن يعيره فلانا فهذا لا يمكن، لا يمكن أن يصير يسمع فيها. نعم مثلا ثاني، لكن لا نقول انه في الراس يلزم بقلعه، ولا معلوم لا تستلحون على شيء.